الموت وغوثاه. أنا لست أملك في الحياة سواه. هو والدي هو مهجتي هو بهجتي هو كل شيء في العيون أراه. سأظل أذكره برغم فراقه في مشهد دام ولن أنساه. ولسوف أكتم في الفؤاد مشاعري وأبوح بالمكنون إذ ألقاه. سأقول يا أبتاه أي عروبة وذكورها لنسائها أشباه. وأقول يا أبتاه أي أخوة في الدين والإذلال من يرضاه. هذا العدو أباح عرضي وارتمى في حضن قدسي واستباح حماه. وعلى ثرى أرضي يريق دماءنا يشوي الجلود بناره ولظاه. أنا لست أول طفلة مكلومة وضميرنا العربي ما أقساه. ولا فقلبي كم فتاة حرة زفرات بصوت بائس أواه. أنا يا أبي والناس تشهد ما جرى كالفيلم يعرض قاتلنا فحواه. أنا يا أبي في سفر أعدائي قذا وأخيرمي ويهود لا ترعاه. هم في المصائف والمسارح حولهم كلب يجرجر صوته بعواه. هم في الشواطئ والعراة أمامهم يتراقصون لماجن وغناه. هربوا عن الصيف المميت بحره قيس تقضي ليله ليلاه. تركوا لنا نار العدو وعاره ويفيدنا درسا ولن ننساه. الصاروخ يشوي خلقنا يستنشقون ولا حراك شواه. تركوا لنا أثر المجنزرة التي عبثت بشعب أعزل وقراه. أنا يا أبي أروي نماذج حسبها تكفي لأن الحمل لا أقواه. والله يشهد وهو أعظم شاهد فالظلم جاوز حده ومداه. أنا في فلسطين الأبية وحدها أبكي وغيري لج في شكواه. واسمي هدى وعن الهدى قومي عموا رحماك يا الله يا رباه. فمتى سيشعر بي بني قومي متى يستبصر الإنسان من أغواه. أتطيب نفس شاهدتك مجندلا؟ وأخي هناك تمزقت قدماه.